وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ما زلنا في قراءة كتاب إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب. نا سؤال لمنشو أنبلت للصومة نعرف الطاغوت مع بيان ذلك بالأمثلة نفهموجة نجيب لكن اليوم إن شاء الله تنينجفتك السؤال الخامس عشر أو سيوم السؤال الخامس عشر كراسة شرين سابة تياري قال المؤلف وفقنا الله وإياه لما فيه رضاه كيف يكون تحقيق التوحيد وما ثواب من حققه مع بيان ذلك بالدليل. سؤالي أنا سيما بيبي إنهاكيكيش والتوحيد vipi inatekelezwa au unatekelezwa kwa uhakika tauhidi, na zipi thawabu za yule aliyehakikisha tauhid pamoja na ubainifu wa hili swala kwa dalili yake. Aljawabu yakunu tahqiqu tauhid, inakuwa utekelezaji wa tauhid أو حقيقشاجي وتوحيد بتصفيته وكويصفيش التوحيد من شوائب الشرك وتكاننا شمبه شمبه ذا شرك كله شرك زوته أكبره شرك كبوة وأصغره لشرك ندوغو ونيصفيش كتكان شمبه ذا شرك ومن شوائب البدعة كلها لكتكانا شمبي شمبي ذا وزوشي زوته الاعتقادية زكي اتكادي جزاك الله خيرا والعملية نوزوشي وكما تندو وزوشي وكتكادي نوزوشي وكما تندو ونصفش التوحيد. ومن شوائب المعصية na vile vile unasafisha tauhidi yako kutokana na uchafu wa maasiya na chembe chembe za maasiya. Yani kwa ufupi anakuambia ay an yakuna mujaniban li hadhihi al-umur, maana yake ni kujiweka mbali na haya mambo. Al-mujaniba, al-mujanaba hatama, umbali uliotimia uliokamilika المطلقه ولكوني موجه كموجه katika umbali. واذا وقع منه الخلل napindi atakapofanya makosa ikitokea kwake khalal, khalal ni kosa au mapungufu fulani, fi shay'in min dhalik, katika kitu chochote miongoni mwa hayo yaliyotangulia, falyubadir bitawbati an-nasuh, basi kimbilie moja kwa moja ila tauba an-nasiha. قال سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات نكتك توفيق الله سبحانه وتعالى كم جواكف أنا بفني معصية يتبع السيئة بالحسنة لأن إتباع السيئة بالحسنة محو لها إن يفوت السيئة. وأهل العلم ونسيما ينقوني مواو الإمام ابن القيم وغيره من العلماء كالفضيل بن عياض لو ينقيني ونسيما إذا رأيت العبد معه الحسنة فاعلم أن له أختها أو أن وراءها أختها أو كما قالوا يعني كيون حسن فلاني جيم فلاني باسي كلا mwenzie, kuna hasana nyingine, kuna khairi nyingine nyuma yake. لأن الحسنة تدل على الحسنة كذلك السيئة تدل على السيئة أعوذ بالله من السيئات قال فليبادر لكن بلي هراك أرد إلى الله إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح النصوح يعني التوبة الخالصة لأن النصح لأن النصح هو الخلوص أو هو الخلاص من كل ما يفسد التوبة وتكاننا كل جانب وانبال نهرب توبة ينيوه أو يفسد كمالها نهرب كمال فواكه المستجمعة توبة لكسانيا لشروطها شرط ذاته مشانك وشرط ذا توبة ذو القادر تبه ينقوني وما شرط ذا توبة توبة الناصحة توبة النصوح اللي هو خالص وليس التوبة الكاذبة ينقوني وما شرط ذا توبة آية بسم الله ها الإقلاع عن الذنب كجيفوة متقانا نذنب ينيوي نيني معناه كجيفوة الابتعاد وليكمبالي ها شرط الانجينة الندم على ما فات وجوته دوية ذنبي ولويفاني kusikana hii sharti tauba yako inaitwa tauba lakini si nasuha si nasuha ukifanya dhambi lazima ujute juu yake lazima upate taabu katika nafsi yako juu yake dalili al-iman طيب لو استغفر الله بدون ندم لو استغفر الله يحيى mtu amefanya dhambi akafanya istighfar lakini hakujuta هل هي نيته توبة نصوحة؟ مثلا استغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله لكن هكون ندم الندم شيء والاستغفار شيء آخر الاستغفار هو التوبة استغفار لتوبة لكن الندم إحساس في القلب إحساس في القلب يشعر به العبد مجانا يسكت كنفسياك يحمله على التحسر على ما فات هي إحساس ينمبلكيك وجوت جويالي يلفنيك إذن هو أمر معنوي في القلب وهو من أعمال القلوب من أعمال القلوب فلا بد من الندم حتى ولو كان هناك استغفار لا بد من الندم كذلك الإقلاع عن الذنب الندم على ما فات قالوا العزم على عدم الرجوع أبك عزمة يقول تكرودي تينك الذنب طيب فإن رجع أكرودي توبة ياك ينفتيك يالي مليب يالي فنيك جو يالي توبة ينفتيك لا الله نمليب وسباب أمملب جو يعمل فلاني يالي فنيك إن رجع إلى الذنب أمبطلش نصاحة التوبة ها Sitobu ilikuwa nasuh, ili nasaha, nasaha hiya usafi wake, ameharibu, falabudu lahu min taubatin ukhra. Kila napuleta dhambi tena yandam yukli ani dhamba, anajuta, anajivua kabisa, aweke azma ya kutokurudi. Una ziada kadhalik wametaja miongoni mwa at-tauba an-nasuha itba' au ibdal as-sayyi'at bil-hasanat al-muwasalah fi al-'amal as-salih, ni kuendelea katika amali za khairi, kufanya khairi, kufanya salah, kufanya wema, ni dalili kwamba huyu tauba yake nasuha. Na watu hawafungi ila kwa ajili ya hizi maani, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, taqwa ipatikane baada ya Ramadhan. Tayib, alladhi kana yaqumu al-layl fi Ramadhan kisha baada Ramadhan hasimami, ili maqsad ya Ramadhan haya patikana kwake. Alladhi kana yaqra'u al-Qur'an fi Ramadhan thumma baada Ramadhan hajara al-Qur'an, lengo la Ramadhan halija patikana kwake. الذي كان يصوم في رمضان ثم بعد رمضان ترك الصيام لينقل رمضان اللي فتكاني تينا. إذا لعلكم تتقون، تتقون الله في صيام النوافل، بصيام النوافل عفوا، تتقون الله في قيام الليل، وسبب لكوين فنيك في رمضان ومن التقوى، تتقون الله في قراءة القرآن، بقراءة القرآن، تتقون الله سبحانه وتعالى بحفظ اللسان. وسبب متمي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يصل من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فلهذا كذلك بعد رمضان لازم موقف الله سبحانه وتعالى نهيزي معاني لابد التقوى يناي في كتكنيكات زاك زوته، لابد من تقوى الله. نسأل الله أن يوفقنا للتقوى، اللهم وفقنا للتقوى. وأعظم التقوى ونعيش دائما وأبدا في الطاعة، دائما وأنت في طاعة، دائما كتنبي أكواك وأنت في طاعة، كونجي أكواك في طاعة، نومك طاعة، وأمك أكواك طاعة، حركات زاك زوتني طاعة، أنت تعيش في طاعة. وكتاننا الموت ونكتاننا الله سبحانه وتعالى وأنت في طاعة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. أتكيبينده كتاننا الله، الله بلا بلا أتكيبينده كتاننا، ومن كره لقاء الله أتكيشكية نكشكية كتاننا الله بالمعاصي والغفلة والإعراض عن الطاعة. لكن الله يكفكيش للطاعة، بس أنا بيندا كوكتانا نووي، ناتا كوجالية وبيندا كوكتانا ناي، نسأل الله من فضله. يا كريم أكرمنا. قال وثوابه إذا فعل ذلك، ملبو التوحيد هي نجيب لبيلي. جيبوا لكوانزا كيف يكون تحقيق التوحيد، يعني نمنا فيبي أو تتاجية نمنا كحقيقش التوحيد. أقوم بي تحقيق التوحيد في ثلاثة أمور أمتاج من بمتات. جيبوا لكوانزا ونصفيش التوحيد من الشرك الأكبر نتشم بتشم بزاكي. دا جيبوا لبيلي ونصفيش التوحيد ياكو من الشرك الأصغر نوشف واكي. جيبوا لتات ونصفش التوحيد من المعاصي وشفواك. هذا هو تحقيق التوحيد. نقول لك مبالي ومبالي وليكمليك مبالي ووهكيك كتك هاي منبو متات. كيش هكاجة أنا تاجة جيبو لبيلي، أنا سيما نماليبو يا يولي اللي حقيقش التوحيد، أنا سيما ماليبو ياك دخول الجنة ويجي ببوني. نسأل الله من كرمه، نسأل الله من جوده. والله الدنيا هي دنيا ينشوشة، الدنيا سجل، ويو الله سبحانه وتعالى إذا رزقك الجنة كنا نعمة زي دياك ها ونتك ونواك ونتاب كما نيني والله العظيم ونكير ونواك في الدنيا كما نوزوري واو بس ونتاب زاو زين للناس حب الشهوات من النساء ukipata raha fulani wiki moja basi wiki nne utapata kero hakadha dunia anakosea yule ambaye anafikiri ataipata raha za dunia kwa njia ya wanawake la ya unataka raha ya dunia kwa njia ya kula wallahi wewe shindilia tu mwisho utapata maradhi bora ujidhibiti ha Umar radhiallahu anhu siku moja alitembelewa na wageni fulani umetoka Sham umemkuta na mikate migumu ha akawa anavunja tarak alafu anauzamisha mkate kwenye mafuta ya kupikia anakula pamoja na chumvi Amirul Mu'minin Khalifa jeshi lake linaangusha dola za makufar na miji ya makufar wanateka madhahabu wanateka mali wanateka alafu yeye mwenyewe anaishi katika adhabu adhabu ya nini si adhabu kwa Umar ni pepo kwa Umar radhiallahu anhu wallahi ni pepo sasa wale wageni amekuja na mshangao huyu karibuni anaba asante anasema najua nyinyi hamtaki kula chakula changu yani mnafikiri mimi sijui vyakula vizuri na vijua vizuri akaanza kuwatajia mimi najua alfaludhaji kuna chakula fulani ilikuwa cha watu wazito najua chakula fulani najua chakula fulani lakini nimeviacha vyote kwa ajili ya akhira akamwambia sitaki kubadilisha njia rafiki zangu wawili Mtume sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr siku moja tumbo lake linanguruma tukarkir anamwambia karkiri au la tukarkiri yani shauri yako ukitaka kunguruma au singurume shauri yako wallahi hutashiba mpaka mafukara wa Madina washibe ndio liko amu ramada yani watu walikuwa katika njaa dhiki kubwa sana hali ngumu sana يقول احد السلف لا ينبغي للمؤمن يعني هيتكي كمؤمن اذا اكل الطعام ان ياتي على اخره يعني فكماليزه كبيسه يعني ان ياكل منه وان ونفسه له راغبه ان يقوم عنه ونفسه له راغبه يعني هل تشكولا ناعه تشكولا هل يكون نفسي yake bado anakitaka inakitaka inakihitaji chakula haimaanishi kwamba afanye israf la haimaanishi kwamba masahaba kuna baadhi ya nyakati walikuwa hawashibi mtume sallallahu alikuwa na bakuli amempa Abu Huraira kunywa amekunywa mara ya kwanza mara ya pili mara ya tatu mpaka mwisho akasema wallahi ya rasulullah la ajidu lahu maslaka sipate tena njia kwa ajili ya kupitisha haya maziwa hakuna tena njia kuna baadhi ya nyakati wanashiba mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alitoka njaa imemtoa anaelekea kwa ansari mmoja huenda akapata kwake chakula akakutana na Abu Bakar na Umar kwa nini mmetoka qalu ya rasulullah aljuu njaa qala ma akhrajani illa dhak na mimi vile vile haijanitoa illa njaa twendeni kwa fulani wamefika hodi mara anatoka Ah, Rasulullah Abu Bakar Umar karibuni akaenda kwa mke wake akachukua mbuzi mmoja akamchinja akafika akawalisha walikushiba ya fil hadith ambao shabiu ala wala tusalunna yawma idhan anil na'im taulizo siku ya kiyama juu ya hizi neema haimaanishi kwamba kuna baadhi ya nyakati watu walikuwa na shiba lakini siwe kushiba ni desturi yako kutofautiana tariqa salihi njia waja wema walitangulia unataka kuishi pamoja na al-anbiya lazima upite katika njia yao kwa nini unateseka mara mbili duniani na akhera? Si bora uteseka hapa mara moja tu alafu baadaye unapata naim za akhera ambazo hazina mfano wake. Nasallallahu an yaj'alana min ahli al-akhirah. Sahaba radhiyallahu anhum walikuwa wanasema Allahumma la 'aysha illa 'aysha al-akhirah. Ewe Allah, hakuna maisha yaliyo mazuri kama maisha al-akhirah. Faghfir lil-ansar wal-muhajira. Faghfir lil-ansar wal-muhajira. Allahumma la 'aysha illa 'aysha al-akhirah, faghfir lil-ansar wal-muhajira. العيش في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله أو سبو يسرى والله العظيم ننقوم ويش في سبيل الله ننقوم زيد كلك كوفة في سبيل الله كوفة في سبيل الله يسمى من بالي الرصاص فتياري روحي مش توفى ومكم زيكا لكن ويش في سبيل الله كنا أوامر كنا نواهي kuna qiyamu al-layl, kuna halal, kuna haram, usifanye hivi, kuna amal nyingi sana zinahitaji jihadi kubwa, zinahitaji yani kisaidizi kinakusaidia awalan min al-iman ar-rufqa as-saliha marafiki wema wanakusaidia juu ya ucha Mungu na mengi na mengi. Na wewe katika akhiru zaman Abu Sulaiman Abu Umar, na wewe katika akhiru zaman wasaidizi hamna, jamii wote wako dhidi yako, jamii wote wanakuona wewe huna akili, wewe akili yako si nzuri, jamii wote wanakuona wewe, jamii wote wanajali dunia, wanafikiria dunia, wanawaza dunia. Wewe uishi fi sabilillah si kazi ndogo, na ndio maana malipo yake ni makubwa sana. Yati ala nasi zaman alqabid ala dinihi kalqabid ala aljamr. Huyo angalia kala moto Sheikh Abdul Qadir utali kamata mda gani? Dakika moja. Alafu natupa. Nusu saa dini minishinda. Siku kumi, mwezi, mwaka, miaka, Allahu alam. Utaendelea mpaka lini umekamata kala moto, umekamata mpaka lini? Mpaka ulifikisha mbele Allah ukamwambia Allah dini yako. Illa man ata Allah biqalbin salim. Unafika mbele Allah subhanahu wa ta'ala unamkabidhi dini yako. Rasil mal. Ha? Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia hadithi nzuri. Kwamba mtu akiamka asubuhi, kullu nasi yaghdu fabai'u nafsa famu'tiquha au mubiquha. Yaani watu wanaamka kila siku wanaelekea kwa Allah. Mfano wao mfano wafanya biashara wanakimbilia soko. Wewe ukienda sokoni unaorodhesha bidhaa yako unasubiri wanunuzi. Ima ikachukuliwa au ikaachwa bidhaa yako. Kadhalika wewe mwenyewe unajipeleka kwa Allah unasema ya Rahmani nipokee. Ima akakupokea au la, nasallallahu alafia. Eh wallahi kuna haja kukumbushana na kukumbushana sisi wachache. Na katika hizi fitan angalieni sana, msikae sana watu wa dunia. والله الجلوس مع أهل الدنيا قصوا أهل القلوب والله العظيم. وكان أهل الدنيا نملان وغفلة. وكان أهل الدنيا ننجية كتكنجيز الشيطان. لا تجلس مع أهل الدنيا. وسكاي نواتهم باو بيشار زاو منينو ياو شغل زاو زوت الدرهم والدينار. الله في فهم. دخول الجنة بل قد يكون بذلك من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. أنا سمع هويندا أكي حكيكي شهاية مامبو يتمتاتي توحيدي الله سبحانه وتعالى كو كريم واكي أكي مينجيزة كتكوالي واتو ألف سبعين أمباو وتينجي السكتفوني بلا حساب ولا عذاب او تيسبيوا ولا تعذبيوا. نيجي سيسي تلشايك ولقوسة إلي سؤالة كمبا حساب يحاسبون لكن حساب ياو أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما هو الحساب اليسير؟ هو العرض. كنا تفوت بين العرض والمناقشة. العرض متمي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هي دليل نزنجين نثبتيش يكون بلازيمة كل موجة تهجيونا الله سبحانه وتعالى. لكن من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ومن أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا أتفك كليله ويصلى صعيرا. نعم هذا هو الحساب. لا يحاسبون حساب المناقشة وتيسبيه حساب العرض مجوانه ولفن يذنب كذا نعم يا رب لفن سيكو فلان لفن كذا نعم نكير نكير نكير نكير يقرره بذنوبه فإذا أقرها أو أقر بها أنا منبيا لكستيري في الدنيا نكتك سيكو يليه أنت كستيري kama hivyo kustiri duniani itakustiri katika siku ya leo kisha anaamrisha malaika wamtupe katika pepo kweli anatupwa almu'min la yurma almu'min yunada walmalaika yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqba ad-dar yunadunahum بخلاف أهل النار واتو جهنم مبونة تبوة لأن الجنة سيشيم الجنة مرتفعة سيرهيسكم تبامتو سيرهيسي المعنى لا يتفق سي مناسب يعني سي تفوتنا واتو موتو واتو موتو نتبوة لكن أهل النار ونكاربيشوا. قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون نسأل الله أن نكون منهم. إن قاواني كازي نقوموا سانا نكتو قوم ينقونهم المشركين كازي نقوم لأن الشرك يدب كدبيب النمل ينتنبيا كما مويندوا ودودو تشونغو أكتنبيا جو يمويل واكو نيزا كتنبيا كتك سيميوت كتك مويل ونيزا وسيميس مويس هكذا الشرك خاصة الشرك الأصغر بلا بلا الشرك الأكبر أحيانا متنزك إنك تك الشرك بلا كجوة أو كويسي نسأل الله السلامة فهمت وش سمي شكر الله سبحانه يبني سلفي لنا كتكو سلفي بيك كومي ها كتك منهج ليه سؤال الشرك سير رئيسي لا أيوزكاني وسيمة هيفو الشرك نجي أزيمة مومبا الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم قد قدوا ياك ألي كنا مومبا الله اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أنا مومبا الله أملين دام كينجي كنتو كانكم شركيش اللي أكوهي أنا جوا نام سميه كنتو كان ليالي أم بها جوي. والذين هم بربهم لا يشركون المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا يعني يفعلون الخيرات يفعلون الصالحات يفعلون ما يرضي الله سبحانه وتعالى نجوية هايوتي ونفانية وقلوبهم وجلة جي الله مكبال هزي أعمال زيت أو لا قلوبهم وجلة. لماذا قلوبهم وجلة؟ أنا سمى سبحانه وتعالى نيوزاوزنا خوفوا. لماذا؟ أنهم إلى ربهم تقدير لأنهم إلى ربهم راجعون وسبب وترييك الله سبحانه وتعالى فلا يدرون هل قبل منهم فيكون من الفائزين أم ردت إليهم عليهم أعمالهم فأصبحوا من الخاسرين لا يدرون. فأهل الخير والصلاح دائما وقت خوف من الله أعمال زيت الله أعلم زين قبليك أو لا. usifanye amal alafu unahisi kwamba amali yako imekubalika, anta maghrur. Ukiwa katika hii hali anta maghrur, wa daiman almaghrurin, ambao wanasema watu akthar, aghlab almaghrurin, aghlab ambao wanasema watu min almaghrurin. قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح الشيخ الألباني في كتابه في كتابه بياخه: من قال هلك الناس فهو أهلكهم فهو أهلكهم. مرنقاب تنسكية أمة وننقمية لازم أن يتوكي في سبيل الله. أمة وننقمية طيب أمة وننقمية نويه جسوم دينياك ويجوي دينياك ونندا ديو نندا واهي أمة قبلها ويندو منقميزة أمة نويه ميونقوني مولو منقمية yuko tayari kufanya da'wa ili umma usiangamie, basi atasimama kuzungumza kwa niaba ya Allah na kwa niaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bighairi ilmin, bighairi fahmin, bighairi rawiyatin, bighairi dirayatin, bighairi ma'rifatin, bighairi basiratin, wala hana chochote, ni ujasiri tu, ubabe kwa ufupi, ubabe katika dini. Kwa nini nisifanye da'wa? Ndiyo, si ujahil. Na kwa nini nisifanye da'wa? Nyinyi mmekaa milala tu, umma unaangamia, nyinyi hamtaki kufanya da'wa. Hadha min al-ghurur. Sababu al-jahl wa shaytan. Ana sahau nafsi yake na madhambi yake, thumma yashtaghilu bi'uyubi an-nas. La ilaha illallah. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. ما شاء الله يسارعون بالصفة زاو ونجتهيدي ونشندانا كتك خيرات. وأعظم الخيرات طلب العلم. أعظم الخيرات وحضوري هذه الدرسة وكتاك وفيديك ودوم وباقي كتك خيري دوم كتك هذه الدروس. Nakumbusha, jaribu kujiweka mbali tu, weke wiki moja tu, alafu tuone umerudi umepelekwa wapi. Wiki moja tu jiweke mbali na durusul ilmu, alafu changalia utafikishwa sehemu gani, min alghafla wal nisyan dhunub wal maasi. Jamii jamii hatari sisi katika akhir zaman. Eh wallah, Allah fikari wahum laha sabiqun, na wenyewe ni wenye kushindana kuikimbilia kheri. Yani yasbukun, wanashindana wanawahi katika hii kheri. Waqala alayhi salatu wassalam fi hadithi sabiina alfa, katika hadithi hawa watu elfu sabini, alladhina yadkhuluna aljanna bila hisab wala adhab, ambao wataingia peponi bila hisab wala adhab. Jaalana Allahu ajma'in minhum hum alladhina la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية أو هم بوفنيه ورقية أو هم بوفنيه ورقية نسيدية نسومي أستاذ نكون بكويسانياكو ميمي نتسيكا ميمي نبتتابو ميمي كذا ميمي كذا فيو هاويزي كما ميونغوني مواهو. أنا كوسا هي فضيلة ونيني وسباب بدالة يكم تجميع الله سبحانه وتعالى na kutumia zile sababu za kisheria ambazo zinamsaidia moja kwa moja bila kutumia wasita, bila kutumia fulan au fulan, akawakimbilia kwa wanadamu, akawakimbilia kwa viumbe. Alladhina la yanfa'un wala yadhurrun wala hawawezi wakamsaidia illa biidhnillah. Na nakosa hii nafasi. Kwa hiyo si kwamba ni haram au la yajuz, la yajuz talabu ruqya ولكنه مكروه يكره اي بندزي. ينبغي للمؤمن يمني يجسومي يمني القران كاجلي watu wote. والله mimi namfahamu mtu mmoja nilimuelekeza ajisomee mwenyewe na alikuwa asilimia kubwa katika maradhi yake ya mas anatumia kauli Allah subhanahu wa ta'ala wadhuqu adhab alhariq. Ana yurudia mara 1000, mara 2000, mara 1000, mara 500, mara mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akamsaidia. قول الله وذوقوا عذاب الحريق. هاي معني شو كمبا صومي آية زينة صوم آية الكرسي سورة زينة المعوذات لكن اللي كنا كثير شكلت هي آية الله من سيدية. نعم يا كريم أكرمنا. قال ولا يكتوون. يكتوون نكوجيتيبو كموت الكي. الكي كذلك مكروه أحيانا يجوز استعماله ولكن أصل فيه الكراهة. أصل فيه الكراهة زي ما كوجا حديث كتازا كوجيتيبو كموت. والوسم في الوجه محرم كوجيتوما كموت كتكا أوسو نحرام لا يجوز حرام أبدا لا يجوز. أما كتكا سيوم نينجين فأقل ما يقال فيه أنه مكروه. نا أكيتالي مجا كويتومية للحاجة جائز لكن شرعا أقل ما يقول أنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمت أن كتازا كتمية موت كتكا كوجيتيبو. لكتك بعضي أحاديث ألي جوزيشة ويوكي وكتاك كتنيشة بين أحاديث يكو جوزيشة أحاديث يكو قتازة. أهل العلم ونفهم الجمع بين الأحاديث ويلي تكسني بين هذه أحاديث أمبوزنا جوزيشة أمبوزنا قتازة تلسي ماني مكروه. نا أكيتاجي أمتو كيتمية الكي يعني كجتيبو كموتو فلا بأس للحاجة. نا كيبتكان عندي نينجين مبدالة أولى كلكم تمية موت والله أعلم. لكن هؤلاء الذين يتوكلون على الله سبحانه وتعالى لا يستخدمون الكي صفة زال يتوكوا من قول ما يمكن بالنا الكي وعلى ولا يتطيرون ولها وجيك نقص كتكا أو هجيك مزنجير يا نقص فلاني كتكا وكتاك ودي من بياه أكتاك هو يتوكل على الله na natanguliza sababu za kisheria kisha na anaelekea katika lile swala. Akitaka kusafiri kadhalik, akitaka kujenga kadhalik, akitaka kufungua duka kadhalik, kwa hakadha. Lakini wale ambao wamepungukiwa na tauhid hasatan fil jahiliya kabla alislam walikuwa natumia ndege. Mtu akitaka kuoa anachukua ndege njiwa au aina yote anamrusha. Akenda kulia mke mzuri mke wa baraka, akenda kushoto a'udhu billah huyo hafai. Kadhalik duka duka, kadhalik biashara, kadhalik jambo lolote. Mtu akitaka kusafiri anaamka asubuhi mapema anarusha ndege, na ahyana bila kurusha ndege qaddar Allah amekutana na mtu ambaye ana mapungufu fulani, ima ana jicho moja au ana mapungufu katika umbile, moja kwa moja anavunja safari. Hii si siku ya khairi. Hii inaitwa tatayur. Imenasibishwa na ndege na tiara au tair. Kwa nini? Kwa sababu fil jahiliya walikuwa wanategemea sana hizo sala sana sana linafanyika kwa kutumia ndege. Lakini baadaye ikawa ni hukumu am kwa mtu yote ambaye anaweka mazingira ya nuksi fulani au wasiwasi fulani na vitu ambavyo vinamtia hofu au vinamtia wasiwasi akiviona au akiviangalia, basi anaacha kuendelea mambo yake kwa ajili ya hivi vitu. Hapo dalili ya dhaifu tauhid, tauhid yake naqis, tauhid yake haijakamilika. Kuna baadhi ya watu wanakuambia mimi wallahi nikihisi kuna kitu fulani katika nafsi yangu basi moja kwa moja naacha nahisi ni jambo si kheri kwangu. La ya akhi, unaweza ukaingia katika tatayur kwa hili swali. Kwa nini? Je, umetanguliza sababu za kisheria? Kama una shaku na wasiwasi na hili swala, salli rak'atayn al-istikhara. Arka rak'atayn min ghairi as-salah. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala akupe khairi ya hili jambo na akulinde na shari yake. Thumma ba'da dhalik utaangalia kama utaelekea, kama lile swali lina khairi kwako Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala atalirahisisha, wa in kana al-aks fal-aks. قال والحديث في الصحيح وبناء على ذلك أنا سمك تكان لا هي السؤال فإن تحقيقه حقيقة كي حقيقيشة هي التوحيد يتفاوت بين الأفراد وهكشاجي واو نتفوتيانا كاتي واتو بين يواتو بتفاوت حرصه بتفاوت حرصهم نو نتفوتيانا كتكانا نا كتفوتيانا كتكا كوبا زاو كتكا وهكيكيشا توحيد سواء وانا كوبا كتكا تحيق التوحيد باسي ونتفوتيانا بلا بلا كتكا درجة هذا التحقيق درجة كوهكيكيشا على تجنيبه ويوكه توحيدي مبالنا الشرك والبدع والمعاصي والله أعلم وكتفوتيانا anakwambia watu wanatofautiana katika kuhakikisha tauhid. Kwa nini? Kwa sababu au tofauti zao zikoje, ziko vipi? Wanatofautiana katika tahqiqu tauhid kwa sababu wanatofautiana katika zile pupa za kuhakikisha tauhid. Wewe Allah amekujalia pupa 80%, fulan Allah amemjalia 50%. Yule ambaye na pupa ya 80% katika utekelezaji na ufatiliaji na kujiweka mbali na shirk na uchafu wake, shirk al-asghar na uchafu wake na maasi na uchafu wake, tofauti na mtu ambaye ana 50%. Wanatofautiana. سؤالكم من الستة: ما أنواع الشرك؟ زي بي أين ذا الشرك؟ وما الفرق بينها؟ نكون تفوتيان بين ياك. وهل نجي الكفر؟ وهل هو الكفر أم بينهما اختلاف؟ نجي شرك ينيوني وكفيري أو كنا تفوتي بين ياك؟ الجواب: قسم أهل العلم رحمهم الله ولقوانا مع علماء الله ورهم الشرك إلى قسمين. شركة كدقوان وبيلي أو سيمنبيلي الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وفرقوا بينهما بعدة أمور. نوقت فوتيش بين ياك ومام بفلاني. الأول فرق أكوانزا أو تفوتي أكوانزا بين شرك كوبنا شرك دوغو، أن الشرك الأكبر مخرج من الملة. شرك يا كوانزا شرك كوبا ينتوى انجا وإسلام، هنا تفوت يا كوانزا شرك كوبا ينكتوى انجا وإسلام. والشرك الأصغر فإنه لا يخرج من الملة، هيتوى انجا وإسلام. وبمعنى آخر كمان ينجينا نسيما الشرك الأكبر ينافي مطلق الإسلام، inapingana uislamu kwa kila njia، inapingana uislamu kwa njia zote، shirki kubwa. Wa amma al-asghar، ama shirki ndogo، fa innahu hakika hiyo shirki inatofautiana au inapingana na uislamu، inapingana na ukamilifu wa uislamu. Fa innahu yunafi kamalahu al-wajib، ukamilifu wa uislamu ulikuwa wajib. Idhan shirki kubwa inapingana kwa kila njia، kwa kila namna na uislamu moja kwa moja. Lakini shirki ndogo inapingana na ukamilifu wa uislamu wako. Amefanya ria anatoka nje ya uislamu la، lakini uislamu wake unapungua. Halafa bi ghairi llah، halafa bi ummihi، halafa bi abihi، aliapa kwa al-Kaaba، aliapa kwa chakula، aliwapa bilhalal، warabu Saudi Arabia Misri wanaapa bilhalal walmilh، kwa chumvi pia wanaapa، naapa kwa alaish walmilh، alaish ni mkate au maisha، walmilh na chumvi. Mtu anaapa kwa baba yake، anaapa kwa mama yake. Zanzibar mashaallah، la hawla la quwata illa billah، kuapa kwa mtume، mtume yahlifuna bin nabi sallallahu alayhi wasallam، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لا يخرج من الملة لكنه ينافي كمال الملة ينافي كمال الإسلام ينافينا وكمله واكد. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال. الشرك الأكبر إن بطليش أعمال ذاك وزوته. لذلك المرتد إذا ارتد عن الإسلام وهو متوضئ وضواك ينتنقوك ساوى. إذا ارتد عن الإسلام فبطل نكاحه بالمرأة. المرأة المسلمة مكواكت في مكواكتين واضح. إذا ارتد عن الإسلام وهو يصلي صلاته باطلة. إذا ارتد عن الإسلام وهو في الحج حجه بطل. إذا ارتد عن الإسلام وهو في الصوم صومه بطل لأنه يبطل الأعمال كلها. قال رحمه الله محبط لجميع الأعمال إذا مات صاحبه عليه. أكيف متواكي يعني متوردة جوياك جو الشرك. وأما الشرك الأصغر شرك دوغو فإنه لا يحبط إلا العمل. هكيك هي شرك دوغو هاي بطليش إلا إلي عمل ينيو اللي وينجين دانياك الذي خالطه أنبوي متشنغني كان نايو على تفصيل وفنوز فلان سيأتي وتقوج بإذن الله وبيني فواك. هي شرك فرق يبيلي فرق كوانزا شرك كوبو ينفني نيني inatoa nje ya al-islam. Shirki ndogo haitoi. Tofauti ya pili, shirki kubwa inabatilisha amali zote. Shirki ndogo haibatilishi ila ile amali tu iliyofanyika ndani ya shirki ndogo. Al-farq al-thalith, ifadhini hizi tofauti ni muhimu sana. Al-farq al-thalith anna shirki al-akbar mujib lil-adawati al-mutlaqa wal-baghdha' al-mutlaqa. Inawajibisha shirki kubwa uadui wa moja kwa moja. Yani unamchukia mtu moja kwa moja sawa kwa ajili ya ushirikina wake. Ama shirki al-asghar fa innahu yujibu min al-bughdhi. Hakika hii shirki ndogo ni baadhi ya uadui tu. Yujib unawajibisha unalazimisha unasababisha min al-bughdhi wal-adawati bi miqdarihi katika bughdha na uadui kwa kiwango chake yani kulingana na kile kiasi kulingana na ile shirki iliyofingizwa katika ile amal bas wala si moja kwa moja mithla shirki al-akbar. Yani mathalan ukimwona mtu anaapa kwa baba yake na mama yake unamwambia mimi nakuchukia kwa ajili ya hii amali yako na kwa ajili ya hii shirki ndogo ambayo unaifanya, kwa maana unamchukia katika ile sehemu lakini yeye anasali anafunga anafanya amali hizo kamchukia katika mambo mengine tofauti na shirki al-akbar mpiga ramli la. Hakuna tofauti baina yake kwetu sisi na baina ya wale washirikina wengine ambao hawako katika Uislamu. Shirki ya tatu ha shirki kubwa inasababisha uadui moja kwa moja. Shirki ndogo ni baadhi ya uadui na bughdha ambayo inalingana na shirki yenyewe. Arabi tofauti ya nne anna shirka al-akbar la yadkhulu fi hayz al-maghfirati idha mata sahibuhu alayhi. Shirki kubwa akifa mtu wake hawezi akapata rehma wala maghfira abadan akifa katika hiyo shirki. Hayz yani katika nafasi ya maghfira hana tena. La yadkhulu fi hayz al-maghfira hawezi akaingia katika duara la maghfira au duara la msamaha atakapokufa. Tofauti na sahibu shirki al-asghar anaweza kasamehewa. Yani shirku al-asghar ila fanana na kabairi dhunub madhambi makubwa lakini ni juu yake. Kwa hiyo shirki al-akbar ni daraja baina shirki ndogo afwan ni daraja baina shirki kubwa na shida madhambi makubwa. Madhambi makubwa shirki kubwa katika shirki ndogo ni hatari, si kwamba ni jambo jepesi lakini bado unaingia katika duara fulani la maghfira, unaweza ukasamehewa na Allah ukiwa kifa bila ya kutubu. Lakini shirki al-akbar ukifa la umeshatoka nje ile dua. طيب كما قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به, hakika Allah asamehe kushirikishwa, yani shirki kubwa. ويغفر ما دون ذلك, na anasamehe yale kwa chini yake, من الشرك الاصغر والكبائر, na madhambi mengine, liman yasha, kwa anayetaka. واما الاصغر, اما shirki ndogo, ففيه خلاف, kuna khilaf baina al-ulama katika hili swala. والاقرب na qawli likuwa ni karibu na al-haq باذن الله والصواب انه داخل في حيز المغفره, inaingia katika duara la kusamehewa insha Allah taala. طيب kutofautiana ni dalili kwamba bado ni sema hatari. Naye tutajia mbili, nataka mtu anitajie mbili haraka haraka, alafu mtu mwingine akamilisha hizi mbili, alafu mtu wa tatu anatajia nne pamoja. Malakum takhafun, hakuna msiba, msiba kabisa. Sheikh mbili tu, tofauti ya kwanza hivi kwa lugha ya Kiswahili. Ukiona kinakushinda Kiswahili, tumia lugha ya Kizaramu. Almuhimu ujibu mbili tu, mbili tu, wala usilete tatu. Nataka mtu shujaa. Haya, nani? Bismillah. Naam ustaz. Sasa umshangalia vizuri, ujibu bila kuangalia. Nakupa fursa ya kuangalia, tizama vizuri, kusharirika ni jibu. Shirki ya kwanza, tofauti ya kwanza baina ya shirki kubwa na shirki ndogo. Shirki kubwa inabatilisha amali zote, inabatilisha amali zote. Ehe, shirki ndogo sehemu tu ile amali iliyochanganyikana na shirki yenyewe ndogo. Ehe, ya pili, sababu ya pili shirki kubwa yenyewe inawajibisha uadugu katika, yani moja kwa moja, moja kwa moja mutlaqan, na shirki ndogo yenyewe inakuwa khasa katika sio khas katika ile sehemu yenyewe, ile sehemu iliyofanyika shirki ndogo. Haya, nani leta ya zile mbili za mbili, lakini au chagua nne pamoja, angalia upesi wako. Mbili. Mhm. Kubwa ina inamtoa mtu nje Uislamu, ilikuwa hii namba moja. Ha? Wa shirki al-asghar kwa kauli ilikuwa sahihi, haimtoa nje ya Uislamu. Naam. Bado. Ehe, nani msaidia? Shirki kubwa pia ina porojosha. So umetaja? Ametaja. Ya kwanza inamtoa mtu nje ya Uislamu. Ya pili inaporomosha matendo yote. Ya tatu inapingana, ina umesema usababisha bughdha, wadui wa moja kwa moja. Mhm. Ya nne hai inamtoa mtu nje ya duara la kusamehewa, tofauti na shirki ndogo. Katika namba moja, shirki ndogo haimtoi mtu nje ya Uislamu. Jambo la pili, haibatilishi amali zake zote, bali inabatilika ile amali iliyochanganyikana na shirki ndogo. Haisababishi bughdha na uadui wa moja kwa moja. Haimtoi kwa kauli ilikuwa sahihi, haimtoi katika duara la kusamehewa atakapokufa bila ya kutubu. Haya, tunaendelea au unatosha? Tunaendelea? Unatosha? Umechoka? amechoka Aba Yusra. Tukichukua hii ya tano, acha uvivu shekhe. Alkhamis, anna shirka alakbar mujibun li sahibihi alkhuluda, inawajibisha, inalazimisha, inasababisha kwa mtu wake ubaki na kudumu ndani ya jahannam moja kwa moja bila ya kutoka. Alkhulud alabadi almutlaq, mutlaq ya moja kwa moja, alabadiya moja kwa moja, ni hatoki abadan fi jahannam, ndani ya jahannam. Waliyadu billah, na'udhu billah min dhalik. Wa amma al-asghar fa innahu, hakika yeye huyu mushrik shirki ndogo, in'udhiba sahibuhu, akiadhibiwa mtu wake, fa innahu la yujibu lahu al-khuluda, haimpelekee kubaki moja kwa moja au kukaa ndani ya jahannam moja kwa moja, bali yu'adhabu, bali anaadhibiwa ndani ya jahannam biqadrihi, kwa kadri ya ile shirki ndogo, au ila ma sha Allah ta'ala, au kwa kiwango ambacho, kwa muda ambao anautaka Allah, thumma yukhraju ila aljanna, kisha anatolewa kupelekwa katika pepo. Na'udhu billah, tunamuomba Allah tusiguse kabisa hili swali. La ilaha illa anta, kwenye simu, kwenye simu zenu. Mwangu mdogo mmoja na mwangu ni amehitaji kadi kadi za nyumba.